شوف سيدنا النبي بيقول ايه، بيقول اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب النار وسلسلت الشياطين، ونادى مناد من قبل الله يا باغي الخير ابشر يا باغي الشر اقصر. نتوحد يا اخوة لا اله الا الله، وسمع الشر على الحبيب قلبك يصيب. رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه بقدومه. اما كان رمضان قريب النبي يبشر يقول لهم ابشروا بشهر رمضان. حال المسلمين النهارده ايه بالنسبه لرمضان؟ الواحد اول رمضان ما يجي يقول لي يا اخويا رمضان داخل بين الكبريت والحلا غلا وحنعمل ايه ومعين الهم. بينما شهر رمضان الله يوسع فيه الارزاق على العباد. رمضان ربنا بيوسع الارزاق على العباد في هذا الشهر. وصيبك انت من شوية المغفلين اللي قاعدين يقولون اقول الليل والنهار تحديد الناس. ربنا بيقول انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. اهم غير يقولوا تحديد الناس لغاية واحدة في مستشفى اسنان ولد ستة. تتصور ولد ستة اطفال. وجايبين صورتهم في الجرنان ويقول لك والله صار في حالة صحية جيدة. احنا عمالين نعدل ويقول حدد الناس وربنا بيبعت لنا كل طرد بسكة. يلا عايزين تحدد الناس النسان هتتحول لأرانب. هتتحول لأرانب. وما من دابة في الارض الا على روح نفسها. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام لا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر اصحابه بقدوم رمضان. ليه؟ لانه شهر ليله قيام ونهاره صيام. طب بنشتكي من رمضان ليه؟ لان احنا محنش متبعين سنة خير الامام. النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان يفطر على وتر من التمرات، ثلاث تمرات خمس تمرات وشوية مية ويبقى كل شيء تمام. احنا النهاردة عشان الواحد يفطر لابد تكون القضية مليانة. ده كل دم وده سلطة وده طحينة وده رز وده سمك وده لحمة وده كنافة وارمي ما تطرش على الكنافة وزيح على مر. ابدا. ده سيدنا النبي علمنا كيف نأكل. بيقول فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. عشان لما يقوم يصلي التراويح يقوم خفيف. انما ما دام الانسان اتملى والبطن اتملى صاف هيصلي التراويح فين؟ ده سيدنا يحيى وابن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام بعد ما توحد الله لا اله الا الله

وقالوا لا اله الا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها مجاهد وعليها نلقى وحد يا مسلم لا اله الا الله. مسك الآية صح على اربع ركعات وما كملهاش. اخر ركعة يقول لك الا نصر. شيء غريب لما حذيفة بن اليمان يقول مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو يصلي من الليل. حذيفة فايت سمع النبي بيصلي بالليل في بيته. فبعد ما قرأ الفاتحة قرأ بعدها سورة البقرة. حذيفة بيقول انا بأحسب انه هيقرأ 100 ركعة ويركع. انما سورة البقرة كلها 286 آية. النبي أراها كلها. فقلت يركع بعدها. لكنه بدا في سورة النساء سورة آل عمران. آل عمران فقراها كلها. فقلت يركع بعدها. لكنه بدا في سورة النساء فقراها كلها ثم ركع. وحد الله. وحد الله لا اله الا الله. وسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. يا سلام. شوف الكلام. النبي قرأ ركعة واحدة. البقرة. وآل عمران. والنساء. تعال النهاردة اقرا الربع بعد الفتحة. مفيش. ما عدت في الصبر خلاص. بينما ان نور التوحيد لما بيحل في القلب يصبح القرآن على القلب عذبا فراتا سلسبيلا. انا عايز اتوحد. ما دام نور التوحيد حل في القلب لا يمكن ان يتغير القلب عن توحيد الله ابدا. ولذلك كان في واحد منصر اسمه فرامي اسمه صموئيل زيومر. قال له ما عرفتوا تجمعوني 3000 واحد من المصريين هيقعدوا معايا بس ساعة واحدة وانا حولهم الى نصارى. واحد يا ناس. واحد لا اله الا الله. قالوا له طب نجيب لك ناس متعلمين ولا انصاف متعلمين ولا ناس عوام تحب يعني اي طبقة. قال لهم لا هاتوا الناس العوام اللي هم العمال والصناعية اقدر انا العب بعقولهم. انما اللي معاه دكتوراه والدكتوراه ده عايز نقاش. فعل جواب ولمونه من الاحياء الشعبية وقعد في حي العباسية يعمل محاضرة والنصيح ورحنا واحد في المنام وحسسني على عينيه شاف وصفروه الولايات المتحدة. ها وبعدين انت واحد مش مفيحني يقنع بالكلام الفارغ ده. مفيش فايد. فاسموين عطش. قال له مدير شوية مية. فايدوني شوية مية. فاسمعنا بيشرب المية. واحد من الثلاثة اللي قاعدين قالوا وحدوا. قالوا لا اله الا الله. محمد رسول الله. قال لهم امر في الشركة الاسلام جرح في قلبهم. الاسلام جرح في قلبهم. فاحنا شوف اما اقول لك شيء ما سمعنا في التاريخ ان مسلما قمص. ابدا. ما تحكاوش. ليه? لان لا اله الا الله. محمد رسول الله اذا حلت في القلب لا تسمح للشرك ان يحل فيه ابدا. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا يناح. وكم معنى الصلاة على الحبيب قلبك يفيد. صلوا على الحبيب النبي. الراجل قعد من 9 ل 12 يوم يوم الرب بقى والمسيحة فنصح بيده وشفى واحيا وبعدين واحد خلاه بيشرح مخافية قال له وحدوه قال له لا اله الا الله قال له مو مروح مفيش فايدة مفيش فايدة ها ما في واحدة نسب تنصر ابنها لغاية ما بقى عنده 12 سنة وقدته لابوه سابوه الرب ينسكه في المية والواد يشرع حيموت قالت له ابونا حتموت الولد قال لها ما انت جبتيه وقت الاسلام ما صرح في قلبه. صرح في قلبه. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. قل لا اله الا الله. قل لا اله الا الله. شوف الفرق بين الاسلام الصحيح وبين الحرافات. الاسلام بتاعنا لا اكل ولا شرب ولا جماع من مطلع الفجر الى غروب الشمس. مفيش لا اكل ولا شرب ولا جماع. ثم يبقى الواحد قاعد ياكل فول وطعميه وعيش يقول لك انا صايم. صايم صايم ايه يا ابني مال الكبش اللي بتفتحه ده ايه؟ يقول لك لا ما انا ما باكلش الحاجه اللي فيها روح. روح يا روحي عليك ايه تعال ما بصيتش الله يخيبك الله يخيبك قال ما باكلش على الله يا اخي تشرب شاي طول الصايم تشرب قهوه طول الصايم بس يا مهدي انما تصوم سيدنا النبي محمد وحد يا مسلم لا اله الا الله صيام يهذب النفس لو ربيها لا في اكل ولا في شرب ولا نساء جهادا للناس عشان لما النفس تطلب شيء تجاهدها بها وحد الله تعالى شوف الصلاة بتاعتنا احنا لما نصلي بنقرا الفتحة اول شيء بنطلب الله بنقول اهدنا الصراط المستقيم اول شيء بنطلبه من الله اهدنا الصراط المستقيم تعالى شوف هما بيطلبوا من الله ايه يقول لك ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ولياتي ملكوتك ولتكن مشيئتك في الارض كذلك في السماء خبزنا كفافنا اعطنا اليوم اول ما بيطلب من ربنا في الصلاه بيقول له انا عايز سندوتش لو دخل الصلاه مفجوع ليه ما تاكل قبل ما تدخل الصلاه اول ما بيطلب من ربنا بيطلب منه سندويش ولذلك رجالة النبي بعد ما توحد الله قول لا اله الا الله النبي الكلمة حكمة الاصبر ما قلته انا والنبيون خبري لا اله الا الله Oh! ما دين الا الاسلام ولا كتاب الا القران ولا اله الا الرحمن ونبينا محمد النبي العدنان. الاسلام هو الاسلام. الاسلام هو الاسلام. ده الواحد يبيت في الاجازه ساعه ويبص يلاقي كل واحد وقبله يقول له انت فين؟ ايه يا ابني انا كنت فين؟ ده بيقول ان المسيح جلس في المنام ومسك ايده على عينيك شفيت وسط صاروخ امريكا. يا ابني انا ماشي في الشرابيه هو في امريكا فين؟ هو ايه يا ابني المصاري؟ ولو نسمع هذا الكلام ونسمع الخرافات دي ليه نسمع لهذا الكلام؟ طب والله ما في يوم بيمر الا ما بيجي ناس تسلم في هذا الموقف. بس انا مش عاوز اتكلم. كفر باتمنى كفر باتمنى تسلم. ايه بقى امريكا وايه انجلترا وايه هذا الكلام الفارغ؟ ده الاسلام. ده احنا بنحمد ربنا ليل ونهار اللي اكرمنا بنعمه الاسلام. وبعدين يا ابني ايه؟ المسيح ليس في يده شيء. ده العمر كله بيد الله. العمر كله بيد الله. واقسم بالله لو جاء المسيح وعرض علي رد بصري لقلت له ان الاسلام خير من الدنيا وما فيها. التوحيد والقرآن ومحمد الحبيب الحبيب المصطفى ده نعمة الاسلام خير من الدنيا وما فيها. انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب النبي. قول اللهم صل وسلم وبارك عليه. احنا بنقول للناس دي كلها موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. موتوا بغيظكم. وبعدين اذا كانت الدولة بتحميهم ربنا كبير وربنا عظيم وربنا اكبر من الدولة واكبر من الكل. يعني سيد قطب ما حملش حاجة الحكم امره بالاعدام. هم عملوا خيانة عظمى ومع ذلك ما حدش قادر اليوم تلك الثلاثة كام. وانتهت المسألة وراحت وعمل يعملوه ما مش حد قادر يقول حاجة. سيد قطب انحط في المشبع السمر تحته ان لا اله الا الله. بس فحسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم. معشر الاخوة الاعزاء مع الحلقة الثالثة عشرة من سيرة سيد الخلق وحبيب الحق. وقد ختم الله تعالى أوصاف سيدنا محمد في التوراة بقوله ولم يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. لأن يقول إيه؟ لا إله إلا الله. يعني أن الله تعالى لن يقبض سيدنا محمدا إلا بعد أن يقيم الملة التي غيرها الناس وبدلوها يقيمها بماذا؟ بأن ينشر كلمة التوحيد. ينشر إيه؟ كلمة التوحيد اللي هو إيه؟ لا إله إلا الله. ولما ينشر كلمة التوحيد سيفتح العيون التي كانت لا ترى ويسمع الآذان التي كانت لا تسمع ويهدي القلوب التي كان عليها أكنة. طيب نشوف كده عينات من كلام النبي بيوصينا بايه؟ بيوصينا بايه النبي؟ خد اربع وصايا من وصايا النبي دلوقتي، شوف فتح القلوب بايه؟ وشوف قال ايه عن التوحيد؟ لما اصطلع على النبي الكريم التوحيد، أن لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم. شفت الوصية الأولى؟ شفت وصية النبي الأولى؟ لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم. وايه كمان يا نبي؟ اسمع الوصية رقم 2، قال ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فإن من ترك الصلاة عامدا فقد خرج عن الملة. وايه كمان يا حبيبي يا رسول الله؟ قال لك ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله. بل وإيه كمان يا نبي؟ قال ولا تشربوا خمرا فإنها رأس الخطايا كلها. بل نبي كده بقى لك شوية مع سيدنا النبي، نشوف هيقول لنا النبي الوصايا اللي هيقدمها لنا سيدنا النبي ايه؟ ايوه، اول شيء النهي عن الشرك، لا تشركوا بالله شيئا مهما كانت الظروف، فيه تقطيع فيه تحريف بالقوه، برضو لا اله الا الله. نقول بقى احنا مش هنضرب المثل ببلال ولا بعمار ولا بالناس الفطاحل دول، ده فيه مثل كمان في الحريم، يعني فيه نجاة وقفوا مع توحيد الله وزاد العذاب في الدنيا ولكنهم لم يتغيروا عن قول لا اله الا الله. فرعون اللي هو ذو البطش والظلم والكفرون كان عنده واحدة مرتبطة بتسرح لعياله، والنبي ليلة المعراج وهو ماشي شم ريحة طيبة، سأل جبريل الريحة الحلوة دي جاية منين؟ ريحة زي ريحة الزهر كده لما تمسك سهر الربيع يملك البلاد اللي بيبقى فيها برتقال ومنجه، تقوم تشم ريحة زهر طيبة لدرجة عايز تمشي هوا معطر. فالنبي هو ماشي رايح المسجد الأقصى بص لقى ريحة طيبة طيبة جدا، قال له ايه يا جبريل الريحه دي منين؟ قال له هحكي لك الريحه دي منين، اسمع بقى الريحه دي منين، اسمع شوف النبي سمى الريحه دي منين، وسمعها الصلاه على حبيب النبي اللهم صل عليه. فرعون كان له ماشطه تزينوا بناته يفرح لهم تعرفه، وبعد سيدنا موسى ما روحت بكلمة التوحيد الماسطة بتسرح لبنات فرعون وقع المشط من يدها فقالت بسم الله، ويتخذ المشط بسم الله، كلمة بسم الله دي غريبة، يا الله مين؟ قالت البنت من فرعون الكبيرة بتقول لها الله مين ابويا؟ قالت لها لا ابوك مين؟ يا الله ربي وربك ورب ابوك، تتباهي على ابوك؟ ابوك مين؟ خلاص من ده ربنا. انا كنت انت قلت له في حق في الله غير ابويا؟ قالت له اه في رب العالمين اللي هو خلق السماء والارض. البنت ما كذبتش خبر، كانت شكه الست دي تقرير سر عند فرعون ان في واحده المشطه اللي بتقل بالقصر بتاعتنا مش معترفه بالالوهيه بتاعتك يا بابا، وبتقول بسم الله بقول لها الله مين؟ قالت الله ربي ورب ربيك ورب العالمين. وعلى طول رفع في التقرير لفرعون. عن فرعون كل مزيدة الذهب. لا. وفي انشقار. في ثورة مضبة. في مكاس معادة. في تمرد. تعال يا سيدي. انت بتقول ايه? انا. انت لك رب غيري? قالت له ربي وربك ورب السماوات والارض. انت ده بعد لك ايه? ايه الكلام اللي بتقوله? قالت له ابدا. ده هو ده الحق. على كل حال انا مش همدي بعريتي. لان يعني عايش من حوالك مربية الاولاد بس بقى شوفه قدام الثلاث ايام. اذا ما كنتش هتغير اللي في دماغك ده اقول لك ما ربك تقول لي انت. اذا ما غيرتش اللي في دماغك هحولك السجن الحربي. واحد الله ما يمصد الامرها متنهلة. طب بعد ثلاث ايام هعمل ايه يعني? طب ما هو ربنا رب الثلاث ايام ورب السماوات ورب الارض ورب الزمان ورب المكان ورب العالمين ورب الارض والسماء والشمس والقمر والنبات والجبال وكل شيء بيسجد لعظمة الله. ولا يهم. انا بديكم مثل من امثلة الحريم اللي صمد على دعوة التوحيد. ليش الرجالة كمان? انا بضرب مثل ده الحريم نفسه. النساء اللي هم ثبتوا على كلمة التوحيد مهما قتل العبد فالرب هو اليه المآب والركعة. مهما قتل حتى. شهدت ثلاث ايام تعالي ما ربك? قالت ربي الله وربك ورب السماوات والارض. لا ده بقى الكلام ده ما ينفع. ندى بقى على السويس بتاعه وقال له اغلي ميه في القدر بقى. حط القدر بالميه على النار. الغلايه بقى تشتغل. اي الغلايه تشتغل. ورفع القدر على النار حتى احمر جسد القدر نفسه. ان حتى احمر. سيبت النار. انها من ربكي. قالت له ربي الله خالق السماوات والارض. حرمتي هنا هو. قالت لي لن تتمكن من تعذيب روحي. افعل بجسمي ما تشاء. يا سلام. يا سلام بعد ما توحد شاك لا اله الا الله. اهد الملة القويمة. ام قال انا لو رمتها هي اول مرة. انا عايز اي وسيلة خليها تقر بالالوهية لفرعون. فجاب الفعل اولاني قال لها حرمت المية اللي بتغلي حولي حكيم. ربك مين قالت ربي الله. رب العالمين. ارم الولد يا مال ولد. هات الولد الثاني. ربك مين قالت ربي الله. ارم الولد الثاني. طب الولد على كتفها بيرضع يا دوب ما بيعرفش يتكلم خالص. ما بيرضع لسه. ابن 16. قال لها ربك مين قالت ربي الله. قال لها هات الولد اللي فات ارميه. رمى الولد. وإذا من ورد وهو نازل المية اللي بتغلي يقول لها يا الله اقدمي على جنة الله ولا تخافي. الولد الرضيع من الذين تكلموا في المهد ابن ماسقة فرعون. امال ايه? ثم ايه بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. يا اماه كري ولا تقاهرتي فانك على الحق. كري يعني تعالي معانا هنا حقي. حقي هنا معانا. ولا تقاهرتي يعني ولا تتراجعي. ده رص الكلمة اللي قالها الولد ابنها. كري ولا تقاهرتي. فانك على الحق. قال لها ربك من الضر عليك انتباهه? قالت له ربي الله رب العالمين. قال لها طيب ما انتش مش لازمك خدمة مننا. انت ربيت العيال. ولا انت عامل لك خدمة. شوف الجباء. البعض ده كله بيقول لها مش لازمك حاجة. لازمها ايه بعد ما موتها يلا. وحترمها هي كمان في النار. قالت له انا عايزه منك خدمه واحده بس، بعد ما مت انا وعيالي تلم عظمنا وتدفننا كلنا في قبر واحد. قال لها دي بسيطه. وهي نازله في الميه اللي بتغلي مره بكي قالت له ربي الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ارمي، قالت لا اله الا الله، ورميت وجمع عظمها ودفن في المكان الذي عينته في قبر واحد، انما هو راح المسجد الاقصى هبت من هذا القبر رائحه زكيه. فشم الريحه، شم الريحه الطيبه الزكيه المباركه الكريمه، ايه ريحه لا اله الا الله. لان دي مقابر لا يصيبها عقل، مقابر تهب منها النسمات مبللة بقطرات الندى معرفة بأريج الجنة. ريحة طيبة دي جاية منها جبريل قال له دي ريحة قبر ناشطة فرعون وأولادها، ده كل دي بركة لا إله إلا الله. السيدة الأخرى مرات فرعون، السيدة آسية بنت مزاحم، السيدة آسية بنت مزاحم. وحد الله قل لا إله إلا الله. ولذلك الحبيب النبي قال ايه، النبي قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع: آسية زوج فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة زوج محمد، وفاطمة بنت محمد. سيدة آسية أراد فرعون أن يجبرها على عبادته فقالت لا إله إلا الله وحده، فأخذ يقويها بأسياخ الحديد على ساقيها حتى تساقط لحمها وهي تقول لا إله إلا الله لا أشرك به أحدا. ولما زاد عذابها، هو بيفكر انها نازل عليها ضرب وكيب النار، انما ربنا سبحانه وتعالى ابدلها من ذلك فرأت مكانتها في الجنة، وملك الموت يمد يده لها بتفاحة من ثمار الجنة. هو يعني الارسال، الارسال الالهي بدأ ينفتح، بدأ ينفتح والله. ولذلك ما عرفناش من الصالحين لما دخل السجن الحربي، الواحد كان يقول ما كنتش اشعر غير باول كرباج بس، ساعة ما انضرب اول كرباج حين تروح في النوم ارى نفسي قاعد في روضة من رياض الجنة، شمس بدران نزل فيه ضرب وارف صفر الف كرباج، هو هناك في الجنة وشمس بدران في الارض بيضرب، ما يفوت الا في الزنزان. انا كنت في ايه؟ كنت فروضة من رياض الجنة. يعني دي كرامات وعلامات ظهرت على ايدي الصالحين من عباد الله الذين ثبتوا على قول لا اله الا الله. سمع الصلاة على الحبيب النبي. واصل الرؤية دي قد تكون بشرى من الله. الرؤيا على ثلاث اقسام: رؤيا مبشره ربنا يبعثها لك عشان يبشرك، تكون داخل متضايق ولا اهم شيء يوم تنام شويه تلاقي ربنا يقول لك الموضوع ده خير واطمئن. فوق ماي. غير تحصل كتير الناس صالح. تبقى داخل من دائم الشيء او لا اهم شيء ربنا يقول لك بكرة هتصحى. في جلسة بكرة في المحكمة ربنا يبعث لك كده وانت نايم في المنام بالليل انك انت بتسرع شربات على الناس. تصبح الشيء مطمئن القلب. يبقى 100% افراط. بما لها اهم الامتحان وطلع متضايق النهارده من الرياضه او من العلوم ربنا سبحانه وتعالى تبقى انت نايم ويبعث لك المسكنات والمبشرات ان الشهاده جات واخد 48 من 50 في العلم اللي انت العاهم وهكذا وهكذا. فالرؤيه ثلاث اقسام: رؤيه مبشره، ورؤيه من الشيطان ان واحد يشوف نفسه في محزنه او في شده او طلع يجري او مع واحدة ماتي مع واحدة محرمة عليه جسمها رؤية من الشيطان. الرؤية الثالثة عبارة عن ابغاض احلام انك انت تبقى نايم وبتفكر في شيء، يعني نايم ومعك فلوس ومنك تحلم انك شايف قدام الرب تغلب فلوس. طبعا ده اسمها ابغاض احلام لان انت ليه معذور. انا بعت اللوحة فتحلم طول الليل انك رافع الفريجيدير القناوي فكرك وبعدين تقول لي انك تخسر بالماء في المنام. ايه هو شرب المية في المنام؟ عبارة عن طول العمر. عدد كتير لان ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. كما ان اكل التمر في المنام عبارة عن حلاوة الايمان. انت رأيه كويس وربنا مجد بكبار. فتاكل تم بحلاوة الايمان. كما ان لبس القميص في المنام عبارة عن الدين. اذا حلمت انك لابس جلابيه طويله يبقى دينك سليم 100%. انما لابس فكر جد يبقى تعبان. يبقى تعبان. كما ان ضياع الفلوس في المنام عباره عن انك ما بتصليش جماعه. تارك الجماعات والعياذ بالله. يعني اللي يشوف ان هو فلوسه بتروح في المنام يدفع عليه انه يبقى الجامع يصلي جماعه لانه بيترك الجماعات. اللي حد النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. اللي يشوف المنام انه نازل عليه الشمل وعسل يبقى القرآن والسنة. ربنا بينزلها على قلبه. اللي حد النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. انما اذا واحد شاف انه هو طلع السلم مع واحد بيتسبهم ويشوف هو اللي هيطلع الاول يبقى اللي هيطلع الاول هو اللي هيموت قبل الثاني. ولذلك النبي شاف في المنام قال ابو بكر لقد رايت الليله كاني اصعب درجه كلا فسبقتك بمرقاتين يا ابا بكر. سبقتك بسلم سين. قال له طب اقولها انا بقى يا نبي اسمح لي افكرها. قال له فكر. قال له انت هتموت قبلي وانا هموت بعدك بسنتين. وحصل فعلا. اللي حب النبي محمد يسمعه الصلاه عليه ويقول اللهم صل عليه. يبقى البشرى من الله والحلم من الشيطان. الواحد يشوف صوره جنسيه ماشي مع واحده والعياذ بالله حاجه زي كده بانتصار. ورؤيا تكون في كوامن النفس اللي ينام وهو مشغول بشيء يبقى يغص احلام. يبقى ربنا لما يبشرك ببشرى اعتبرها من الله فاقبلها من الله. ولذلك الامام ابو القاسم القشيري قال مرض لي ولد فذهبت الى المدينه ازور رسول الله فنمت في الروضه فرايته في المنام هو النبي. قال له ما لأراك حزينا؟ قال له ابني مريض يا رسول الله. قال له أو ما قرأت له آيات الشفاء؟ واحد قل لا إله إلا الله. انت ما ركبت آيات الشفاء اللي في القرآن؟ قال له لا يا رسول الله. قال له هذا حاجة مبشر. آيات الشفاء في القرآن موجودة في 6 صور من القرآن الكريم. الصورة الأولى صورة التوبة تقرأ له تحط يدك على رأس ابنك المريض أو الزهقان أو التعبان وتقول له ويكفي صدور قوم مؤمنين. هذه أول آية. الآية الثانية في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الآية الثالثة في سورة النحل: